إذاعة مرسال تستمعون الآن للمجلس 35 لشرح الشيخ عبد الحكيم دهاس حفظه الله للأصول الثلاثة لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. بشفاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، هو من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه لم يشرك بالله شيئا. وأسعد الناس بشفاعته هم الذين يكثرون الصلاة والسلام عليه، وأسعد الناس بصلاته بشفاعته هم الذين يسألون له الوسيلة والفضيلة عند الأذان، عند الأذان يسألون الله الوسيلة والفضيلة والمقام المحمود للرسول صلى الله عليه وسلم، فهو نحبه أكثر مما نحب أنفسنا وأولادنا وآباءنا وأمهاتنا وأولادنا وزوجاتنا. قال الله تعالى: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. ولذلك ستجد في القرآن الكريم وفي السنة بالله ورسوله، فالله سبحانه وتعالى قارن يعني امتحن الناس في محبته. قال الذي يدعي محبة الله نمتحنه، بماذا نمتحنه؟ باتباعه للرسول صلى الله عليه وسلم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. الأصل الثالث هذا وهو معرفة النبي صلى الله عليه وسلم. لما؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو الواسطة بيننا وبين الله في تبليغ الأحكام. نحن ما سمعنا الأحكام من أحد، القرآن ما سمعناه من أحد، سمعناه من الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن الله أوحى به إلى جبريل، وجبريل أوحى به أنزله على قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورسول الله هو الذي بلغنا. فوجب معرفة هذا الرسول الذي بلغنا هذه الرسالة، وإلا كيف نتبع شخصا لا نعرفه؟ لابد أن نعرف نسبه ونعرف سنه ونعرف خلقه ونعرف اسمه والبلد الذي نشأ فيه والبلد الذي هاجر إليه، ونتبع كل الملابسات التي وقعت في حياته وأقسام عمره عليه الصلاة والسلام في الجاهلية، يعني قبل البعثة وبعد البعثة وقبل الهجرة وبعد الهجرة. نعرفها أيضا كم كان في النبوة وكيف ابتدأ إليه الوحي لما جاءه جبريل عليه الصلاة والسلام وهو في غار حراء، وما هي الآية التي بدأ بها الوحي، وما هي الآية التي ختم بها الوحي. هذا كله ذكره الله عز وجل في القرآن، وذكرته السنة، وذكرته السيرة. ونعرف هل هو عربي أم أعجمي، من أبوه ومن أمه، وننظر في سيرة دعوته وأخلاقه، كيف كان يعامل الكفار، كيف كان يعامل اليهود، كيف كان يعامل المنافقين. المنافقين عاشوا معه وكان يعرفهم، وأخبر عنهم حذيفة بن اليمان صاحب سر رسول الله صلى الله عليه وسلم، والصحابة اقترحوا عليه أن يقتل المنافقين، قال: لا يتحدث الناس يقولون إن محمدا يقتل أصحابه. فهو صلى الله عليه وسلم اسمه محمد وله أسماء أخرى عليه الصلاة والسلام، سنذكرها بعد درس أو درسين لما نتوغل في هذا الباب. وهذا الاسم لم يسبق إليه أحد في الدنيا، عمر الدنيا كلها حفظ الله هذا الاسم لنبينا صلى الله عليه وسلم، لم يتسمى به أحد قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم. ألهم ذويه أن يسموه محمدا، وذكر في القرآن الكريم في ثلاث مواضع من القرآن الكريم هذا الاسم، محمد رسول الله وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وما ما كان محمد أبا أحد من رجالكم. والرابعة كان الرابعة في محمد الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم. ومن أسمائه في القرآن الكريم أحمد، وقد ذكر الله بشارة المسيح عليه الصلاة والسلام عيسى بهذا الاسم، وإذ قال عيسى بن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول ياتي من بعد اسمه أحمد. فهو محمد وأحمد، ومعنى محمد وأحمد أنه كثير المحامد عليه الصلاة والسلام، فيه الصفات المحمودة مثل الأمانة، وهو صلى الله عليه وسلم يسمى الأمين كذلك. ومن أسمائه نبي الرحمة، ومن أسمائه نبي الملحمة يعني نبي الجهاد في سبيل الله، ويسمى صلى الله عليه وسلم الحاشر والعاقب. يسمى الحاشر لأن الناس بعد بعثته يحشرون إلى الله، الحشر إلى الله عز وجل، لأنه آخر الرسل عليه الصلاة والسلام، وليس بعده إلا قيام الساعة، وبعد رسالته تقوم الساعة ويحشر الناس للجزاء والحساب والجزاء والعقاب. قد كتب الإمام ابن القيم كتابا فريدا في هذا، سماه جلاء الأفهام في الصلاة والسلام على خير الأنام، جلاء الأفهام في الصلاة والسلام على خير الأنام، الإمام ابن القيم. نسبه صلى الله عليه وسلم محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف ابن قوسي ابن كلاب. إذا تعودها أي صح معلش تحفظها ولا ما تحفظها؟ محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف ابن قوسي ابن كلاب. كاين عبد الله عبد المطلب هاشم عبد مناف قوسي كلاب، هذه أقل ما ينبغي معرفته عن نسب الرسول صلى الله عليه وسلم. وهو من قبيلة قريش، هي أشرف القبائل، قبائل العرب أشرف قبائل العرب على الإطلاق، بمعنى غيرهم كانوا أشد كفرا أشد فسادا أشد فسوقا أشد جاهلية، وهم كانوا نوعا ما يحافظون على بعض الصفات من الكرم ومن الحياء ومن كذا، وإلا فغيرهم جاهلية، كانت جاهلية جهلاء. وقريش من ذرية إسماعيل عليه الصلاة والسلام، وإسماعيل من العرب، والعرب اسمان، عرب عاربة وعرب مستعربة. عرب عاربة يعني أصولهم عرب، وعرب مستعربة دخلتهم العربية. فإسماعيل ليس من العرب العاربة، وإنما العرب المستعربة، لأن إسماعيل كان ولد في مكة، وجاءت قبيلة من العرب مرت بعد تحطم سد مأرب، فمروا على مكة المكرمة فوجدوا بين جبلين الطيور تحوم، فقالوا لا شك أن الطيور لا تحوم على غير الماء، لعل يوجد ماء. فصعدوا، صعد أحدهم فوق الجبل فوجد عجبا، امرأة وصبي وماء، فأشار إلى قومه أن ائتوا، فصعدوا فوق الجبل واستأذنوا المرأة، مع أن المرأة ما عندها لا سلاح ولا عندها من يحميها ولا غير ذلك. فقالوا لها هل تأذنين لنا بالنزول؟ فقالت نعم، بشرط أن يكون الماء لي، الماء لي. فنزلوا، فكانت تعطيهم الماء، تأذن لهم في الماء ويأتون لها بالصيد، حتى كبر إسماعيل وتزوج من تلك القبيلة. تزوج المرأة الأولى وكانت بخيلة، وجاء إبراهيم وأمره بتطليقها، وتزوج المرأة الثانية وكانت كريمة تحب الضياف، الأولى ما تبغيش الضياف، قال لها غير عتبة بيتك، والثانية استقبلته وقالت له سوف يعود وهو قريب ونحن الحمد لله ونأكل الماء والصيد والخبز. قال لهم بارك الله لكم في الخبز واللحم. وقال لها ولذلك كانت رحلة الشتاء في اليمن ورحلة الصيف في الشام، لأن الصيف يكون حر وفي الشتاء برد، فكانوا ينزلون إلى اليمن. كان إبراهيم في ذاك المكان عليه الصلاة والسلام يشعل جذع من شجرة، فإذا مر مسافرون من بعيد رأوا النار فجاءوا يستدفئون فيذبح لهم ويشوي لهم. وتصور في البرد كم يكون الإنسان جائع. العرب العاربة مثل عاد وثمود، عاد وثمود عرب عاربة وهم القحطانيون، والمستعربة وهما أبناء إسماعيل من إبراهيم الخليل، لأن إبراهيم من كان كلجاني عبراني من العراق، العراق لم تكن عربية ذاك اليوم، وسموا العرب المستعربة يعني أبناء إسماعيل لأنهم تعلموا العربية من العرب العاربة. لما جاءت قبيلة جرهم، هذه قبيلة جرهم هي اللي كانت تمر على أم إسماعيل هاجر عليها السلام، ونزلوا مكة، وإسماعيل يومها كان صغير، واصطلحوا معها كما ذكرنا أن ينزلوا عندها وأن تسمح لهم أن يسقوا من الماء ويعطوها مقابل ذلك الأكل، لأنها امرأة لا تستطيع الذهاب إلى الصيد وإلى الزراعة أو شيء من هذا. فالعرب العاربة جاءت من اليمن، وبعض العلماء يقولون أن العرب العاربة قسمان، عرب بائدة وعرب باقية. بائدة يعني ما بقاتش، بادوا أبادهم الله ما بقاوش، أذهبهم الله بهم بحضارتهم بلغتهم بلهجتهم كلهم بادوا أبادهم الله سبحانه وتعالى، هلكوا. وقولوا أن العرب البائدة هم قوم نوح وثمود وشعيب، لأن الأنبياء العرب أربعة، وبعضهم يزيد نوح، هم شه صميم شعيب وهود وصالح ومحمد، لكن بعضهم يزيد نوح. عبد المطلب جد الرسول صلى الله عليه وسلم ليس اسمه عبد المطلب، اسمه شيبة، وسمي عبد المطلب لأن عمه المطلب، عم عبد المطلب اسمه المطلب ابن عبد مناف، جاء من المدينة وهو صغير من أخواله بني النجار الذين كانت منه أخوال النبي صلى الله عليه وسلم. فلما رآه الناس قد اسود من السفر ظنوا أنه عبد مملوك، عبد مملوك لمن؟ للمطلب. فقالوا عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف. وعبد مناف له أربعة أولاد، هاشم جد الرسول صلى الله عليه وسلم، والمطلب وعبد شمس ونوفل. بنو هاشم يقال لهم الهاشميون، الذين ما زالوا موجودين حتى اليوم في الأردن، ملك الأردن وأبناه اسمه الهاشم. ما زالت بعض بقايا بني هاشم موجودة، لكنهم قلائل جدا، قلائل جدا. إلا أن من آية الله عز وجل أنهم لا يفنون ولا ينقرضون، يبقوا منهم حبات هذا، حتى أنهم عدوا 17. أنت تظن بأن أنهم أمة كبيرة، لكنهم 17 بطن وأبناؤهم قلائل جدا. ونوفل هذا كان له ذرية، نوفل بمعنى عم الرسول صلى الله عليه وسلم، جده بنو أهل هاشم الهاشمي، هاشم هذا عنده إخوته كما قلنا المطلب وعبد شمس ونوفل. نوفل له ذرية منهم جبير بن مطعم، هذا الذي حمى رسول الله صلى الله عليه وسلم لما اعتدت قريش على الضعفاء المسلمين وطاردتهم حتى هاجروا إلى الحبشة. جبير بن مطعم وحكيم بن حزام الذي جاء عند النبي صلى الله عليه وسلم فسأله فأعطاه، ثم سأله فأعطاه، ثم سأله فأعطاه، ثم سأله وقال له يا حكيم إن هذه المسألة لا تحل. فإذا جد العرب هو إسماعيل وجد اليهود هو إسحاق وجميع الأنبياء الذين بعد إبراهيم هم من إبراهيم، كل اللي جاء من بعد إبراهيم فهو من إبراهيم عليه الصلاة والسلام. هذا بالنسبة للنسب. ويوم الخميس إن شاء الله تعالى نكملوا المولد النبوي ونتكلموا عن المولد النبوي، لأن هذه أمور لابد تعرفوها. ليش؟ مش ليكم أنتم، ربما أنتم هداكم الله وأصلح بالكم، لكن تلقون ناس ربما تايهين ومنحرفين في هذا الباب، ومن توفيق الله عز وجل غادي يطيح الخميس. فمعنى ذلك ليس أننا نتكلم على المولد النبوي بيوم الخميس، لأن وافقت هكذا توفيق من الله. نحن نتكلم في سياق التوحيد، في سياق ذكر يعني هذه الأصول الثلاثة. نسأل الله التوفيق. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. إذاعة مرسال، تستمعون الآن للمجلس 35 لشرح الشيخ عبد الحكيم دهاس حفظه الله للأصول الثلاثة لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله.